بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على نفقته في الحق، ورجل آتاه الله علما أو آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فكان له جار فسمع به فقال: لو أن لي مثل مال فلان فأفعل مثل فعله. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على نفقته في الحق، فكان له جار فعلم به فقال: لو أن لي مثل مال فلان فأفعل مثل فعله. وفي رواية: فهما في الأجر سواء. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا حسد، وأن لا ينبغي أن يتحاسد الناس فيما بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا. والحسد أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير، يعني إذا رأى على غيره نعمة فإنه يتمنى أن تزول عنه، سواء كان ذلك وأن تزول النعمة وأن تلحق به، أو أن تزول النعمة ولا تلحق به، فإن ذلك من الحسد المذموم الذي لا ينبغي أن يكون عليه أحد من المسلمين، لأن ذلك تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا إنكار لحكمة الله عز وجل. إذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل الناس بعضهم فوق بعض درجات، وأن يعطي ربنا سبحانه وتعالى من الفضل لأناس ما يمنعه عن الآخرين، وأن يرفع الله عز وجل أقواما ويحط آخرين، وأن يعز الله سبحانه وتعالى أقواما ويذل آخرين، فهذا بقدر الله عز وجل وحكمته. والذي يحسد الناس على ما آتاهم الله عز وجل من فضله إنما يتسخط على قدر الله عز وجل، ويعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى. وذلك عباد الله قد يصل بالعبد إلى الكفر إذا رأى أن ذلك ليس من العدل أن يعطي الله سبحانه وتعالى فلانا وأن يحرم فلان، أو أن يرفع ذاك ويحط هذا ذاك، فهذا الأمر عباد الله إنما هو إنكار لحكمة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى هو الحكيم، والله عز وجل قدر أن يرفع الناس بعضهم فوق بعض درجات، أو حتى الأنبياء رفعهم الله سبحانه وتعالى وجعل بعضهم فوق بعض درجات، فجعل خيرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أولي العزم من الرسل، ثم الرسل، ثم الأنبياء. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والحسد عباد الله معصية من الكبائر، لأنها فيها إيقاع الأذى بالناس، وتمني الشر للآخرين، وتمني زوال النعمة عنهم. فإن العبد عباد الله إذا كان بينه وبين أحد شيء من الخصومة، وهذا أحد الدوافع إلى الحسد، فإن الحسد له دوافع تندفع وتنطلق منه، أولها العداوة والخصومة. فإذا كان العبد بينه وبين أحد من إخوانه عداوة أو خصومة فجاءته نعمة، فإنه إنما يحزن لها ويتمنى زوالها، وإذا أصابته مصيبة فإنه يفرح لها ويتمنى لبوثها ومكوثها عليه وعدم زوالها. وذلك كله من المخالفة لله لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا ينبغي لمسلم أن يؤذي مسلما أو يتمنى له الأذى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فكل ما يتعلق بالمسلم عليك حرام، لا يجوز أذية المسلم بأي نوع من الأذى. وأن الحسد يلحق الأذى بهذا المسلم، وذلك أنك تتمنى إيقاع الشر به ورفع الخير عنه، وكل ذلك عباد الله مما يخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الدافع الثاني هو دافع التعزز، وذلك أن الإنسان يريد أن يكون عزيزا لا يسبقه أحد إلى خير، وإنما يكون هو السابق إلى الخير، وليس الخير هنا المراد بخير الآخرة والتنافس عليها، وإنما المراد بخير الدنيا، أن يكون عزيزا في منصبه ليس له مثيل ولا نظير ولا ند، وأن يكون عزيزا في غناه فليس له في غناه نظير ولا ند. فإذا رأى مالا جاء لأحد إخوانه فإنه يحسده على ذلك، لأنه كان يتمنى أن يكون هو الأغنى وهو الأكثر مالا وهو الأكثر ولدا وهو الأحسن صحة وغير ذلك مما إذا جاء لإخوانه من الخير فإنه يتمناه لنفسه، مع تمني زواله عن غيره، أو أنه يتمنى أن يزول عن غيره ولو لم يلحق به شيء، حتى يكون هو الأوحد ويتفرد بذلك. ومنه كذلك عباد الله خبث النفس، أن تكون هذه النفس خبيثة، تكره الخير للناس بطبعها وتحب الشر للناس بطبعها. وهناك أنفس خبيثة كثيرة مثل هذه الأنفس التي تتمنى الشر للناس ولا تتمنى لهم الخير، وذلك يقدح في الإيمان كما ذكرنا، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أعطى النعم بحكمة، ووزع الله سبحانه وتعالى فضله على عباده، فينبغي أن نؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره وبأسماء الله وصفاته، وبأنه سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، العليم بأحوال عباده، والحكيم سبحانه وتعالى في أفعاله وأقواله. فالله سبحانه وتعالى يضع الشيء في محله، الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يضع الشيء في محله، فليس ثمة شيء خلقه الله سبحانه وتعالى إلا بحكمة، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم. فخبث نفس الإنسان تدفعه إلى حسد الناس وتمني زوال النعمة عنهم. وهذا الأمر عباد الله لا ينبغي أن يكون في مسلم، لأنه فيه إيقاع الأذى بالمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، فنفى النبي صلى الله عليه أن يكون هناك حسد، لأن الحسد عباد الله من أعظم الشرور، ولأنه أول معصية عصي بها الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أمر الملائكة بالسجود له، وأمر الله عز وجل للملائكة سابق على خلق آدم، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم قبل أن يخلق آدم عليه السلام، لأنه بين لهم ربنا سبحانه وتعالى أنه إذا خلق آدم وسواه بيده فعليهم أن يقعوا له ساجدين، أي أن يسجدوا لآدم، وكان الله عز وجل لم يخلق آدم بعد، وهذا لشرف آدم عليه السلام وكونه نبي من الأنبياء، ولكونه والد لكل البشر وأب لكل الأنبياء والمرسلين، وأنه شرفه الله سبحانه وتعالى وكرمه وخلقه على هذه الهيئة الحسنة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على هيئته، أي على هذه الهيئة الحسنة التي عليها بني الإنسان، كما جعل الله عز وجل لهم عينين وشفتين وأذنين، وجعل الله سبحانه وتعالى لهم هذا المحيا الوجه الجميل الذي يعبر عن جمال الإنسان، وجعله يمشي على رجلين ويبطش بيدين، وجعل الله سبحانه وتعالى فيه قلب ينبض يحزن ويفرح ويغضب ويسر ويبتهج، وكذلك جعل الله عز وجل فيه من العقل ما يعقل به الأمور ويتدبرها، وأودع الله عز وجل فيه فطرة فطرها الله عز وجل على معرفة الله سبحانه وتعالى وعلى حب الله عز وجل وعلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكل ذلك من الخلق العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في بني الإنسان. فلما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم أبى الشيطان أبى إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام، وقال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالله سبحانه وتعالى بين أن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أي أبى أن يسجد لآدم حسدا له، قال أسجد لمن خلقت طينا، أي تعطيه هذا الفضل وهو خلقته من طين. وفي موضع آخر قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فجعل أنه خير من آدم وهو ليس كذلك، فليس الطين خير من ليست النار خيرا من الطين، وإنما هذا خلق الله سبحانه، وهذا قدره وهذه حكمته، يعطي من يشاء سبحانه وتعالى ويمنع من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء، لكنه اعترض إبليس على حكمة الله عز وجل وقال أنا خير منه، أي أنت تجعلني أسجد له وأنا خير منه، حتى لو كان خيرا منه وأمره الله عز وجل بالسجود له كان عليه أن يسجد لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي أمره بالسجود. وإنما دفعه إلى ذلك الحسد، أنه حسد آدم على ما آتاه الله عز وجل من فضله، فلذلك لم يسجد له فهلك إبليس. وهذا فيه عباد الله أن الحاسد قد يسعى لدفع النعمة عن المحسود بنفسه، وليس أنه يتمنى، بل قد يسعى لدفع النعمة عن المحسود بنفسه، كما يفعل كثير من الظلمة وأهل الجور، أنهم يأخذون أموال الناس بالباطل ويصادرون أموالهم ويأخذون ممتلكاتهم، ولا لأنهم لا يريدون أن تكون هذه النعمة عندهم، بل يسرقون أموال الناس ويأخذونها حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. فإبليس ماذا فعل؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فأنه أراد أن يزيل هذه النعمة عنهم، النعمة التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله عز وجل كرمهم، والشيطان لا يريد هذا التكريم، ولذلك بين بأنه سيسعى إلى إخراجهم من الجنان، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكل ذلك حسدا من الشيطان لهذا الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. وللأسف أن الإنسان يسلم نفسه للشيطان يسير به إلى جهنم وبئس المصير، إلى نار وقودها الناس والحجارة، وذلك بأنه يطاوعه في هذه الأعمال الخسيسة الدنيئة الحقيرة من معصية الله سبحانه وتعالى، ويمنعه من فعل هذه الأعمال السامية الرفيعة من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن عبادته. فالشيطان عباد الله، إن إبليس عليه لعائن الله، إنما امتنع عن السجود لآدم حسدا لآدم عليه السلام. وأول معصية عصي الله عز وجل بها على وجه الأرض كانت بسبب الحسد أيضا، كما قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فانظر أن هذان الولدان من ولدي آدم عليهما السلام قربا قربانا لله سبحانه وتعالى رجاء أن يعرف من الذي يفوز بتفضيل الله سبحانه وتعالى في أمر ما. فلما تقبل الله عز وجل من أحدهما كان ينبغي للآخر أن يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وأن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء من عباده، وأن الله يختص برحمته من يشاء من عباده، ولكن دافع الحسد جعله يقول له لأقتلنك، وهو أخوه وشقيقه، لكن الحسد بلغ به هذا المبلغ أنه يحسده على أن الله تقبل منه قربانه فيقول لأقتلنك، فرد عليه إنما يتقبل الله من المتقين. أي إذا أردت عبد الله أن تكون صاحب نعمة وأن يدفع الله عز وجل عنك الضر، عليك بطاعة الله عز وجل، عليك بعبادته، عليك بالعمل الصالح، عليك بتقوى الله عز وجل، عليك بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإن ذلك ما يجلب لك الخير ويدفع عنك الضر. ولذلك أجابه الولد الصالح بكلمة واحدة قال إنما يتقبل الله من المتقين. أي إذا أردت أن تكون مثلي يتقبل الله سبحانه وتعالى منك فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يسير، تفعل ما أمر الله عز وجل به وتترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، تترك المعصية وتفعل الطاعة، هذا أمر يسير، تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن يخصك الله عز وجل بالخير وأن يرفع الله عز وجل عنك الضر فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح، فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي لنا أن ثلاثة نفر ممن كانوا قبلنا ساروا مسيرا فدخلوا في غار فسقط الصخرة، دخلوا في غار ليبيتون فيه فسقط الصخرة فسدت هذا الباب أي باب الغار. فماذا قالوا؟ قالوا لا ينجينا من هذا إلا الدعاء بالعمل الصالح، إلا الدعاء بالعمل الصالح. وهذا هو الفهم الدقيق، إذا نزلت بالإنسان مصيبة فعليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه ما ألم به، وأن يجلب الله سبحانه وتعالى له الخير، وأن يخلف عليه بخير. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أصيب العبد بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله عز وجل في مصيبته وأخلفه خيرا منها. قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت هذا الحديث، ثم قلت ومن خير لي من أبي سلمة، فأبدلني الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير من أبي سلمة. فالإنسان إذا أصيب بالملمة بالمصيبة فإنه عليه أولا أن يفتش في نفسه عن المعاصي التي جرت به إلى هذه المصيبة والملمة، ثم بعد ذلك عليه عباد الله أن يرفع كف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يسترجع يحمد الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحمد على كل حال، فيحمد الله عز وجل ويسترجع، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفه خيرا من مصيبته. ومن فعل ذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل بين له أنه من يفعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأجره في مصيبته، يجعل له فيها أجر، ويخلفه سبحانه وتعالى عن هذه المصيبة، يجعل له خيرا منها. فإن أم سليم رضي الله عنها لما مات ابنها ثم نعته لأبي طلحة، فجاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكى له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما. قال راوي الحديث فرأيت له 11 ولدا كلهم يقرؤون القرآن في المسجد، أي أخلفه الله سبحانه وتعالى ما هو أفضل وما هو أكثر أيضا حينما رفع كف الضراعة إلى الله عز وجل وحمد واسترجع. فإن هذا الأمر عباد الله يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، أي لا يجوز أن يكون الحسد إلا في اثنتين، لأن الحسد عباد الله من شر الشرور، فكما ذكرنا أنه يدفع إلى الكفر كما في إبليس، ويدفع كذلك إلى القتل وهو من أعظم الأمور، فإن من أعظم الجرائم قتل النفس، لأن الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع التي كانت قبلنا إنما جاءت أول ما جاءت تحافظ على النفس، فقتل النفس جريمة شنعاء، وبين الله سبحانه وتعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وهذا لبشاعة هذا الجرم، فإنه دفع إلى القتل، وقتل من قتل الرجل أخاه بسبب هذا الحسد. وأيضا أراد إخوة يوسف أن يقتلوا يوسف عليه السلام حسدا من عند أنفسهم، لما رأوا أن ميل أباهم إلى يوسف وأخيه فأرادوا قتله، حتى أشار عليهم أحد أخوته أن يلقوه في البئر يأخذه بعض السيارة ثم يختفي عنهم، ففعلوا ذلك، وذلك من قبيل الحسد. وأيضا الكفار يحسدون المسلمين على إيمانهم، وما تجدونه من الهجوم على المسلمين أو التعرض لهم أو أخذ أموالهم أو شيء من هذا، أو التعرض لسب الإسلام أو سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك حسدا من عند أنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فالله سبحانه وتعالى بين حب الكفار لزوال هذه النعمة عن المسلمين، فإنهم يعرفون أن ما بالمسلمين من نعمة عظيمة هي أعظمها نعمة الإسلام، ولذلك يودون أن تزول نعمة الإسلام عنهم. صحيح أنهم لا يريدون أن يكونوا مسلمين، لكنهم يريدون زوال نعمة الإسلام عن المسلمين، ولذلك الكافر لا يدعوك لأن تكون نصرانيا أو يهوديا أو مشركا مثله، بل إنه يريد أن يزيلك عن الإسلام ولو كنت على أي ملة، لكن لا تكون على الإسلام، لأنهم يعرفون أن الإسلام هو دين الحق، ولذلك يسعون إلى إزالة الناس من على الإسلام. ود كثير من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تبين لهم الحق أن المسلمين على الحق، تبين لهم الحق أن المسلمين على الحق، لكن هم لم يدخلوا في الإسلام كبرا، لم يدخلوا في الإسلام كبرا وحبا للرياسة التي هم عليها وغير ذلك من الأمور التي دفعتهم إلى عدم الإسلام، وهم مع ذلك يريدون زوال الإسلام من على المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، أي أنه يجوز الحسد في أمرين، وكلمة الحسد هنا إنما هي مجازا وليست على حقيقتها، لأن الحسد المقصود إباحته هنا هو الغبطة، وهو أنك إذا رأيت على إنسان نعمة من النعم العظيمة فإنك تتمنى أن يكون لك مثلها، لكن لا تتمنى زوالها عن الغير، فإنك تحب له الخير وتحبه لنفسك، تحب أن يكون هو على النعمة وأن يرزقك الله عز وجل نعمة مثلها. فهذا وإن سميناه حسد فإنه حسد مشروع، لكنه هو في الحقيقة غبطة، أنك تغبط الناس على ما هم فيه عليه من الخير. وأفضل الغبطة أن تغبطهم على ما فيه على ما هم فيه من الطاعة، أن تغبطهم على ما هم فيه من الطاعة، فإنك إذا رأيت إنسان يكثر من الصلاة والصيام والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وغير ذلك، فإنك تقول لو تتمنى أن تكون مثله، تتمنى أن تكون مثله، لكن لا تتمنى زوال ذلك عنه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: لو أن لي مثل مال فلان، لو أن لي مثل مال فلان فأفعل مثل فعله. فتمنى أن يكون له أن يكون حافظا لكتاب الله، وأن يكون قائما بكتاب الله يصلي به في الليل ويصلي به في النهار، وأن يكون كثير العبادة مثل ما فلان مثل مال فلان. فهذا أيضا أمر مشروع، هذا أمر مشروع وليس من الحسد المذموم، أن تتمنى أن يكون لك من الخير ما للناس من الخير، وأن تتمنى طاعة الله عز وجل أن تكثر منها وأن تسعد بها وأن تكون كثير الطاعة لله عز وجل. في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، أي الذي عنده حفظ القرآن وقام به آناء الليل وآناء النهار، والذي تمنى أن يكون له مثله، أن يكون له مثل مال فلان، أن يكون حافظا مثله، أن يكون قائما مثله، قال: فهما في الأجر سواء. هذا بفعله وهذا بنيته. الأول أنه قائم بالقرآن آناء الليل وآناء النهار، والثاني يؤجر بنيته أنه تمنى لو أن له مثل مال فلان، يعني أن يكون حافظا لكتاب الله فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، فهما في الأجر سواء، يعني يعطيه الله سبحانه وتعالى أجره، وذلك بنية الإخلاص عنده، وكذلك بتمنيه لطاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا ما ينبغي أن يتمنى، يعني أن العبد ينبغي أن يتمنى طاعة الله عز وجل، ويتحسر على ما فاتته من على ما فاته من الطاعات، وعلى ما وقع فيه من الذنوب والسيئات، فإنه هذا ما ينبغي أن يتحسر عليه. لا يتحسر على شيء من أمر الدنيا، ولا يتمنى أن يكون له أمر من الدنيا خالص، لكن إذا تمنى أن يكون له أمر من الدنيا يسخره لخدمة الآخرة فإن ذلك يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، أي ينفقه في سبيل الله آناء الليل وآناء النهار، فعلم به جاره فقال: لو أن لي مثل مال فلان فأفعل مثل فعله، فهما في الأجر سواء. الأمر الأول هنا هو تمني طاعة الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني عدم تمني زوال النعمة عن من أنعم الله عز وجل عليه، الأمر الثالث تمني أن تكون هذه النعمة لك، الأمر الرابع أن تمنيك له إنما تمنيك لأمر الآخرة، لما عند الله عز وجل من الثواب، أن تتمنى ثواب الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأمر المشروع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، فهو يقضي بها بين الناس. فالحسد هنا هو الغبطة، وهو أن تتمنى أن يكون لك مثل مال فلان هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله العظيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إنه إذا تبين هذا الحسد وأنه شر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فبين الله سبحانه وتعالى أن الحسد شر، وأن الحاسد إنسان شرير، وأنه ليس عنده من الخير شيء، لأنه يحسد الناس على فضل الله سبحانه وتعالى. ومما يدفع الحسد من قلوب الناس أن يؤمنوا بالله عز وجل وبقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قضى الخير والشر قبل خلق الخلق 50,000 سنة. كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، وكان عرش الله على الماء. وأن ما قضاه الله عز وجل لا بد كائن، وأن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، وأن الله عز وجل جعل الناس بعضهم فوق بعض درجات، وأن ذلك ابتلاء من الله عز وجل، سواء كان ذلك بالنعمة أو كان ذلك بالنقمة، فإن السراء فتنة والضراء فتنة. وأن العبد لا يتمنى أن يكون مفتونا، فإنه ينبغي عليه أن يتمنى رحمة الله سبحانه وتعالى وسعته. فما يدريك أن الله عز وجل جعل لهذا العبد المال الكثير لكن فتنه به، فأنت تتمنى فضل الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني، عباد الله، أن تعلم أن هذا الأمر حرام، وأن الله سبحانه وتعالى حرمه في كتابه، وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك وأنه أمر شنيع منكر، لا ينبغي لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع في هذا الأمر، أي من أمراض القلوب، لأن هذا مرض قلبي. الأمر الثالث، عبد الله، أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتعتمد على الله سبحانه وتعالى. فالعبد يتوكل على ربه سبحانه وتعالى في دفع ذلك من قلبه، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر الرابع، أن يستعين على ذلك بالدعاء. والأمر الخامس، أنه إذا رأى على أخيه نعمة فليبرك عليها، أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا رأى نعمة فإنه يبرك عليها فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأن يعلم العبد أن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يجعل الله سبحانه وتعالى لإنسان ما لم يجعله الله سبحانه وتعالى لغيره. فهذا كله مما يدفع مدة الحسد، وأعلى ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى. أعلى ذلك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، فتفعل ما أمرك الله عز وجل به، وتترك ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، فإن ذلك يدفع هذه المادة من قلبك. وأما المحسود أو الذي يخشى على نفسه الحسد، فعليه أولا أن يتحصن بتقوى الله سبحانه وتعالى وبطاعة الله عز وجل. والأمر الثاني، أن يتوكل على الله عز وجل، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإن الأمر كله مقدر قبل خلق الخلق 50,000 سنة، قدره الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، أن يرقي نفسه من الحسد، سواء كان ذلك بالمعوذتين وآية الكرسي وغير ذلك، وأن يرقي أولاده ويرقي نفسه حتى يدفع عن نفسه الحسد، فإن هذا مما يدفع عنه. والدعاء كذلك، فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى بالأدعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته: أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. أنه يضع يده على مكان الوجع فيقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وغير ذلك مما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مادة قطع الحسد عن المحسود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا طاعته، وأن يجنبنا معصيته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما.